لهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أمن يجيب المضطر اللهم اكشف الضر عن جميع عبادك المضطرين اللهم فك أسر المأسورين اللهم ثبت أقدام المجاهدين اللهم فرق جموع الكافرين اللهم انصر الدعاة إليك يا رب العالمين اللهم أعف بناتنا وبنات المسلمين اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي